اعتقاد استلزام الجبر، وأنك إذا أثبتت القدر صرت جبريا. فإذا أثبتوا العلم ولم يكن في إثبات العلم استلزام للجبر، فإثبات المراتب الأخرى أيضا من هذا الباب. ولهذا لما أتي عمر بن عبد العزيز بغيلان قرأ عليه قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني من قدر عليه صال الجحيم. فقال يا أمير المؤمنين كأني أول مرة أسمع هذه الآية، وأظهر التوبة ثم بعد ذلك أظهر كفره حتى صلب وقتل غيلان القدر. وأما القدرية المتأخرة والذين ينكرون أن العبد يخلق، يذكرون أن الله يخلق أفعال العباد ويقولون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، من هذا الوجه شابه المجوس القائلين بتعدد الخالقين على أنهم لا يقولون باستواء الخالقين. فالمجوس يقولون بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء قالوا بخالقين كثر. ومن تناقضهم أنهم يستدلون بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، على خلق القرآن، ثم يخرجون أفعال العباد من الخلق، وهذا تناقض بين. فيقولون العباد لا، أفعال العباد لا يخلقها الله، بل الذي خلقها هو العبد الذي فعلها. وبهذا الاعتبار صاروا مشركين وصاروا مجوسا شابه المجوس. ولا يصح خبر مرفوع في أنه مجوس هذه الأمة، ولا خبر موقوف، وإنما هو دارج من كلام أهل العلم. وهذه القدرية المتأخرة التي تنكر أن العبادة، أن الله يخلق أفعال العباد، يقول بقولهم اليوم الرافضة والزيدية. وقد اختلف أهل العلم في تكفيرهم، وقد نقل البخاري في خلق أفعال العباد عن حماد بن زيد وغيره من أهل العلم أنهم أيضا يكفرونهم، وأحمد عنه روايتان في تكفيرهم. الإمام أحمد في القدرية التي لا تنكر العلم، وإنما تنكر أن العبد أفعاله مخلوقة لله عز وجل. وفي صورة من أقصر الصور التي يقرأها المسلمون: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولهذا كان يخصمهم عمر بن عبد العزيز، وكان له حجج عظيمة عليهم، يقول: لو لم يرد الله أن يعصى لما خلق إبليس الذي هو أصل الشر ويعسوب الشر. فكان يخصمهم بهذا. وهذا الخبر روي مرفوعا ولا يصح، وإنما هو من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وفي صنيع ابن عمر مع القدرية هذا عدة فوائد منهجية نفيسة. الأولى أنه لما جاءوه مباشرة استدل بماذا؟ استدل بحديث، مع أن الآيات الموجودة في القرآن على القدر كثيرة جدا أيضا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآيات الكثيرة، ومع ذلك استدل عليهم بحديث، ما يدل أن السلف لم يكن الأمر عندهم مختلفا، استدل بآية أو استدل بحديث، الباب واحد. ولهذا أيضا لما ظهرت مقالة المرجئة وجيء إلى أبي وائل استدل بحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمر لم يكتفي بنقل قولهم حتى حكم عليهم، وابتدأ قال: لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. وهذا أيضا يقال في منكري علو الله عز وجل على خلقه، بل إنكارهم، إنكار الجهمية لعلو الله عز وجل على خلقه أعظم من إنكار القدرية للعلم، أعظم من إنكار القدرية للعلم. ولهذا صرح ابن تيمية أن السلف ذموا الجهمية النفاة منكري العلو بأكثر مما ذموا به القدرية والخوارج والرافضة. فمنكر العلو أيضا تقال في هذه الكلمة، وأنه لو كان أنفق مثل أحد ذهب فإنه لا ينفعه ذلك. وكما قال البربهاري أن الرجل إذا لم يكن على السنة، وإذا لم يكن على السنة كان من أهل البدع ولو كان كثير العلم كثير الكتب، كذا قالها في شرح السنة البربهاري، هكذا قالها: لو كان كثير العلم كثير. ثم مباشرة تبرأ، وهذا لم يرده الإمام لكنه موجود في الحديث، أنه قال: أخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني. فالإنسان يتبرأ أيضا من أهل البدع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق ومن سلق ومن. فالبراء من أهل البدع يعني باب أجمع عليه السلف. ومن يقول لا يجوز البراء من مسلم أو كذا، هذا قول باطل يخالف ما عليه سلف هذه الأمة. التنبيه أن قول القدرية ظهر في بعض الناس من جهة تعظيم الأمر والنهي، كما يعني أوقع بعض القدرية الحسن ثم بعد ذلك رجع، كانوا يأتونه ويقولون له هؤلاء الأمراء يقولون ما فعلناه وما غصبناه من الأموال وما حصل كذا بقدر الله، فيقول كذبوا، فيخرج القدرية وقد انتحلوا. ولهذا تجد في بعض الصالحين أنه انتحل قول القدرية يعني كردة فعل على صنيع بعض الناس الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. وكان الإمام أحمد ينص يقول من أنكر من قال بقول القدرية على جهة تعظيم الأمر والنهي فهو عندي أهون. إلا أن الحسن كما هو معلوم رجع وناظره أيوب السختياني حتى خوفه بالسلطان وقال الحسن لا أعود. هذا يقودنا لمسألة أن قول الجبرية والذي هو أخبث من قول القدرية كان قليلا في الصالحين، حتى أنك لا تكاد تجد أحدا في رواة الكتب الستة كان على قول أهل الجبر، لأن شبهة الجبرية لا تدخل في العادة على الصالحين، بل هي دائما تكون للمتهتكين وللفساق وللفجرة. إيش يبارزون بها الله عز وجل ويحتجون بها للمعاصي. وهذه حجة إبليس كما يقول ابن تيمية، قال ربي بما أهويتني فأرجع الأمر لله عز وجل. وقاعدة أهل السنة أن القدر يستدل به للمصائب ولا يستدل به للمعائب. وأمر القدر يعني كثير ومترامي الأطراف، وقد بسطنا الكلام عليه في عدد من الكتب التي يعني درسناها وتدارسناها، ونحن نريد المرور اليوم. وقالوا عن عباد بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا الحديث لا يثبت، لا يصح. والمروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، الصواب أنه من قول عبد الله بن عباس موقوفا عليه. وأيهما أول الخلق، العرش أم القلم؟ على قولين، والصواب أول مخلوقات من هذا العالم العرش، للحديث الذي في الصحيحين كتب الله مقادير الخلق وكان عرشه على الماء. ولحديث أبي رزين العقيلي أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء ما تحته هواء ثم خلق العرش. وبهذا الحديث احتج الطبري في تاريخ الرسل والملوك على أن العرش هو أول مخلوق. وهم رواية ابن عباس أول ما خلق الله القلم فنحن نؤمن بها ونقول بها، إلا أن معناها حين خلق الله القلم. وهو ابن عباس نفسه عنه رواية ذكرها الدارمي في الردع المريسي بسند قوي، ظاهرها أن أول الخلق هو العرش موقوفة عليه. والعجيب أن من يحتج بهذا الأثر للأثر تتمة لا يؤمنون بها، بل ربما سخروا من يؤمن بها، أن الله عز وجل كبس الأرض على ظهر حوت، والأرض الآن على ظهر حوت في قول ابن عباس. وهذا يضيق صدور كثير من الناس بهذا الأثر ويسخرون به ويسخرون من يؤمن به، والله المستعان. عندي ذكر مصححين قال ابن الأثير بالكامل، الرجل هذا مشتغل في الحديث؟ ابن الأثير هذا مالك أبدا ليس مشتغلا بالحديث، بل هو رجل فيه نفحة تشيع واضحة، حتى أن تلميذه ابن خلكان نقل عنه كلاما فجا في حق معاوية رضي الله عنهما في وفيات الأعيان. وابن الأثير ثلاثة طبعا، صاحب أسد الكامل، أسد الغابة، غير هذا، غير صاحب الكامل. ولهذا صاحب الكامل له كتاب في الأخيار لما ترجم لأبي حنيفة قال هو تابعي إجماع بلا خلاف. وهذا يبين لك مكانة الرجل من العلم. يعني ثم ذكره في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهب من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا الأثر ثابت كأنه عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكلهم حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حدث بهذا، بل الذي أذكره أن زيد فقط هو الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجنا هذا الحديث قديما، ولا أذكر الآن. هذا الحديث ضعفه ابن رجب اللي حال سعيد بن سنان. عموما تكلم الصحابي الجليل عبي بن كعب بهذا المعنى الثابت ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الآخرون. وهكذا الصحابة كانوا يحدثون بالأخبار الموقوفة وتكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يرفعون أحيانا، وأحيانا يحدث بالمعنى. ولهذا قال لما قال كعب لأبي هريرة ها هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت التوراة علي، يعني من أين آتي بها، إنما أخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن عبد الله بن عباس أنه قال أنه تشوف إلى أن يدق عنق رجل من القدرية، وصح عن عمر بن عبد العزيز وكان يفتي به مالك أن القدرية يستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا، وكان هذا مسلك أهل العلم مع هؤلاء القدرية. ومشهورة أية شيخ الإسلام جاءه الذي جاءه وقال له يا علماء الدين ذمي دينكم تحية ردلوه بأوضح حجتي، هذا رافضي اسمه السكاكيني على الصحيح. وهذا السكاكيني كان رافضي، ها يعني ما هو رافض رافضي، يعني يتسنن به الرافض ويترفض به السني. فجاء بهذه القصيدة يا علماء الدين ذمي دينكم تحية ردلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل بين ولي قضيتي، وهل اختيار أن أخالف حكمه، بالله فاشفوا بالبراهين غلتي. يقول الطوفي أن ابن تيمية في نفس المجلس ثنى رجله وأجابه على مثل الروي، فقال له سؤالك يا هذا سؤال معاند المخاصم رب العرش باري البرية، هذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يكو خصما للمهيمن يرجع على أم رأس هاويا في الحفيرة، وتدعى خصوم الله يوم معاده من النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصم به الإله أو ماروا به الشريعة، وأصل الضلال في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي. وهذه التائية شرحها ذاك الشقي الرافضي الطوفي في شرحا جيدا، شرح تائية شيخ الإسلام، وشرح الشيخ السعدي، وأيضا شرح هذا محمد الحمد، وشرح محمد الحمد لا بأس به، على أني الرجل لا أحمد منهجه، ولكن الشرح يعني لا بأس به. ونرى التوسع مساء القدر حقيقة هو أطنب أطنابا جيدا. وأيضا شيخ الإسلام في مقدمة منهاج السنة له كلام جيد جدا في مساء القدر لا يوجد في كتبه الأخرى، في بدايات منهاج السنة، من أراد يعني أن يتوسع في المسائل. أما رسالة مرعي في رسالته في الاحتجاج بالقدر، ورسالته الأخرى في يمحو الله ما يشاء ويثبت، فليست بذاك. للشيخ رواه الحاكم معلق عندي يقول ما هو في الحاكم، ما هو في مصدرك الحاكم. هم يقولون هذا على الشيخ اطلع على نسخة ما اطلعنا عليه. قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من المؤمن. كيفية تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الرابع الإخبار بأن أحد لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. أي فكيف يوصف الذين ينكرونه والجاحدين له كأمثال عمرو بن عبيدة أنهم من عباد الله الصالحين؟ حتى الصنعاني بألم شديد في كتابه قاضي الفكرة إلى مراجعة الفطرة يقول: انظر إلى التعصب وكيف أدى بهم إلى أن يكثر هذا العابد الزاهد، يصبح تكفيره مثل شربة الماء. لا، ليس كشربة الماء، كشربة العسل. هذا رجل كافر فعلا عمرو بن عبيد، ويحشركم معا. نعم. السادس أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الخامسة ذكر أول ما خلق الله. هذا فيه ذكرنا بس فيه. السادس أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابع براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامن عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسع أن العلماء جابوه بما يزيل الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. و يعني ذكر ابن تيمية أن بعض الناس هم قدرية في الطاعات يعجبون إذا فعل طاعة نسب الأمر إلى نفسه وأصابه العجب، وجبرية عند المعاصي إذا فعل معصية قدرها الله عليه، وهذا من أخص أحوال الإنسان حقيقة، وينتبه الإنسان لنفسه في مثل هذا المقام. قال باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. لا إله. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال باب ما جاء في المصورين. المصور هو الذي يقوم بالتصوير بالتشكيل بالتمثيل، وكلمة تمثال في كلام العرب تطلق حتى على الصورة المرسومة، ففي حديث جبريل في حديث عائشة أن جبريل رأى تمثالا على الستار وهي كانت صورة مرسومة، فالتمثال ليس خاصا بذلك المشكل من أحجار كما يظن بعض الناس. قاعدة، هذا المصور يريد أن يشرك الله عز وجل بماذا؟ بخلقه، فلهذا سيأتي الوعيد الشديد في حقه. كل ما قيل في المصور أشد منه في المبتدع الذي يضاهي الله عز وجل في أمره، ألا له الخلق والأمر، المبتدع يضاهي الله عز وجل في أمره. فلهذا ما ورد في لعن المصورين، ما ورد في ذم المصورين يؤخذ منه من باب أولى في أهل البدع الذين يريدون أن يشاركوا الله عز وجل في أمره. في أمره ماذا؟ أخف أمره الأمر الشرعي، فيأتون وينسبون الأمر لله عز وجل أو يشرعون التشريع الباطل، بل يعني لا يخجلون ويسمونها البدعة الحسنة. قال باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة، والصور منها هذا المشكل الذي يسمى تماثيل وكذا، هذا متفق على تحريمه، هناك الصور الملونة وبعض المرخص بها، والظاهر من الأحاديث المنع، وإلا بعض الناس تكلم في أمر الصور المهانة، في أمر الصور المهانة التي تكون على وسادنا أو غيره، واستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وإن كانت عائشة قد قطعته فيما بعد، إلا أنه لا يأتي أحد بما قيل في شأن الصور المهانة ثم ينزلها على تلك الصور التي توضع في مواقع التواصل الاجتماعي وهي مكرمة أعظم الإكرام، فتأتي بالأخبار التي قيلت في الصور المهانة ثم تضعها في هذا، ثم إن هذا يدخله ما يدخله من طلب الشهرة، ويدخله ما يدخله من أمر الرياء، ولا طائل تحته البتة، ويخشى الإنسان أن يكون داخلا في هذا الوعيد. واليوم الناس قل ورعهم جدا، فقط يتورعون عن تبديع أهل البدع، فقط يتورعون عن تكفير الكفار، هذا هو فقط، وإما أنهم يدخلون في المجالس التشريعية ويصوتون لها وكذا لا يتورعون، وأما أنهم الله يبارك فيك يبهتون أهل السنة بالكذب لا يتورعون، وأما أنهم يضعون تصاوير وغير ذلك فلا يتورعون، فقط يتورعون عن بعض هذه الأمور. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. طبعا معلوم مذهب ابن عباس أنه يرى جواز رسم الأشجار وما سواها من غير ذوات الأرواح كما يعبر عنها، أما الحيوانات وغيرها فلا. تلميذه مجاهد يرى حرمة ذلك مطلقا، وربما استدل لمذهبه بهذا الحديث، يعني الله عز وجل يقول فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، إلا أن هذا قيل مضروب للتمثيل وللتعجيز وبيان عجزهم عن مثل ذلك. والخبر الوارد في أن صورة الرأس إنما هو من كلام عكرمة البربري تلميذ ابن عباس، وليس خبرا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أريد قوله، وإن كان كثير من الفقهاء يفتون به، وأن صورة الرأس. وهذه الصور الفوتوغرافية الموجودة الآن البحث فيها طويل، وكثير من الناس يعني ينتصرون لإباحتها، إلا أن الورع باب الورع هام في مثل هذا، خصوصا مع الحديث الشديدة في الباب. ثانيا، القاعدة الفقهية تقول أن ما شابه الشيء أخذ حكمه، فكيف إذا وصل الشبه إلى درجة التسمية ثم إلى درجة الحقيقة وكونه متقنا أكثر في المضاهات؟ وهذا كتبت فيه أبحاث عصرية كثيرة، فلا أريد الأطناب فيه، وإنما المراد ها هنا ما يتعلق بباب بكتاب التوحيد، وأن صور الصالحين أصلا معروفة، قصة ودة وثواء ويغوث ويعوق ونسرى، وأن صور الصالحين كانت مبدأ الشرك ومفتتح الشرك. فكيف اليوم أن بما يصنعه الناس من وضع صور بعض المشايخ خصوصا في صفحاتهم خصوصا في كذا، وسبحان الله رأيت من أكثر الناس افتتانا بهذا الأمر الصوفية لما فيهم من الشرك الشديد في هذه الأيام. فوضع صور الشيوخ، حتى وضع صورة الشيخ في مواقع التواصل الاجتماعي وما سواها، هذا يشبه ورد الرابطة مع الطريقة النقشبندية الذي يسجد ويتصور صورة الشيخ في نفسه ليزداد عبادة، هو لا يزداد عبادة للشيخ، لا لله، لا لله. وهؤلاء على خط الصوفية في كثير من الأمور في تعظيم مشيختهم. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله، ومثلهم الذين يضاهئون بأمر الله. وفي تفسير قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال عكرمة كما رواه عنه الطبري بسند صحيح المصورون، فهم بهذا الفعل يؤذون الله ورسوله. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ورد في بعض الألفاظ كل ممثل، واستدل به بعض المعاصرين على تحريم التمثيل، على أن التمثيل المراد هنا ليس هو التمثيل الذي وإن كان يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي تنسخ نفسه. سبحان الله، يعني نمط شديد من العذاب، لعن يكلف أن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع، وهذا من أشد العذاب، تستنسخ نفسه عدة نسخ بقدر ما صور ويحرق بها في النار، فإن لله وإن إليه راجعون. هذه كلها من صور تعذيب المصور. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. طبعا يستدل الجهمية الجبرية بهذا الحديث على تكليف ما لا يطاق، وهذا من الحمق، لأن هذا على وجه العذاب لا على وجه التكليف، على وجه التكليف الشرعي، وإنما هذا من باب التعذيب، كقوله تعالى صلوها فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم. فهم لك الله المستعان هؤلاء. ولمسلم عن ابي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع صوره الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سويته. وهذا يعني سبحان الله ان عليا هو الذي روى هذا الخبر وحثه على طمس الصور، وعلى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعاه النصراني الى دخول الكنيسه قال ان فيها التصاوير فلا ندخلها، فلا يدخلون حتى في المكان الذي فيه التصاوير رضوان الله عليهم، خلافا لبعض الدعاة الذين تراهم في الكنائس وتراهم في مكة، دخلوا وأزال الصورة، أزال الصورة صور إبراهيم عمر بن عبد العزيز، إنه قال لو أعلم من رسم هذه نوجعته. نعم. فيه مثال. قال فيه مثال الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلق ذرة وشعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدل كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادس أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابع الأمر بطمسها إذا وجدت. قال باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى احفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. طيب. هذا في باب الحلف، هذا الحلف بالله ما ينبغي الإكثار منه لإلا يحنث الإنسان ويقل تعظيم الرب في نفسه. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وللسلف فيها تفسيران احفظوها من الحنث من الحنث راعوها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث فيها، وأما قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فليس من هذا الباب أن تبروا وتتقوا، هذه الآية السلف فيها كالمجمعين كما يقول ابن تيمية أن من حلف على أن لا يكلم فلانا أو أن يقطع رحمه أنه ما ينبغي أن يجعل حلفه هذا سببا للقطيعة وكذا، بل يكفر كفارة ثم يؤدي ما أمره الله به من الصلة. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. نعم تنفق سلعتك بالحلف ولكن الكسب يكون تنمحق بركته، وكل ما يظن فيه بنو آدم في بقصور نظرهم أنه ينفق السلعة ويكون حراما فإن المحق فيه يعود على بركة هذا الكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ومن الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم من يعني يبيع ينفق سلحته بالكذب. قالوا عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمة زان، وهذا لو شاهد الصحيح، وعائل مستكبر، ورجل جعل بضاعته لجعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، قال رواه الطبراني بسند صحيح. الواقع أن الطبراني في معاجمه سواء الكبيرة أو الأوسط ما تفرد به ذلك علامة على العلة، وهو يورد ما تفرد به شيوخه وما رواه من الغرائب ويشير إلى ذلك فيقول تفرد به فلان وتفرد به فلان وهكذا، وهذا الخبر مما تفرد به شيخه سعيد، تفرد به الراوي سعيد بن عمرو عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان، وهو بالوقف أشبه وحفص اختلط في آخره، فلعل الحمل منه. وهذا أما أنه مرفوع فلا يحتمل لاجتناب أصحاب الصحيحين له ولكونه واردا في كتب الغرائب فقط، غير أنه ورد في حديث المحقق يتوسع في التخريج وما ذكر للطبراني والبيهقي. هو هذا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من نام مثل الإثارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا لا شك أنه ليس شاهدا لأن هذا ذكر مجرد الحلف سواء كان صادقا أو كاذبا. وأما في صحيح مسلم فهو مقيد بالحلف الكاذب. ثم قالوا في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. والقرن اختلفوا فيه فمنهم من قال 80 عاما ومنهم من قال 100 ومنهم من قال الطبقة من الناس. ولعل هذا يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون في خير ما كان فيكم من رآني أو من رأى من رآني أو من رأى من رأى من رآني. أو الحديث الآخر إنكم تغزون فيقال فيكم هل فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم. ثم أنهم يغزون فيقال هل فيكم من صحب من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. ثم أنكم تغزون فيقال هل فيكم من صحب من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. ووقف عند هذا. فلعل المراد بالقرون الثلاثة بهذا الاعتبار يكون هذا المراد. ثم خير الناس قرني وما أعتبره حقيقة استهزاء بالسنة تنزيل المدعو هذا القرني هذا الحديث على نفسه على جهة الضحك والاستهزاء ويقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ويشير إلى نفسه وهو معتاد على الاستهزاء بالسنة وله من ذلك يعني أحوال. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهد مباشرة ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. وهذا كله في بيان غفلتهم عن الآخرة. وكل هذه الأوصاف دالة على الغفلة عن ذكر الموت وعن الآخرة. فسبحان الله قال يذكر أثر بن مسعود في ولا خلينا ممكن يشرح بعض الناس. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا لبيان أنهم عاجلون في ذلك ولا يتحرون في أمر الشهادة. وقال إبراهيم هو النخع كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا من التربية. فهذا باب تعظيم أسماء الله وصفاته. فإذا كان الذي يحلف بسم الله مطالب أن ألا يكثر من ذلك فكيف بمن يحلف بغير الله ويشرك. وقد تقدم الكلام على خطورة هذا الأمر. قال فيه مسألة الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالث الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. لماذا أشيمط الزاني لا داعي لهذا الذنب فيه لا يجد شهوة. الإمام الكذاب ممن يخاف في العادة الإنسان يخاف فيكذب. أما رجل هو أمير فلماذا فلهذا. وكذلك الأجر يعظم مع قوة الداعي. فمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب لنفسها فقال أني أخاف الله. فالأمر هكذا وهكذا. نعم. الخامس الذم والذين يحلفون ولا يستحلفون. السادس ثناء صلى الله. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف في مواطن توكيد العلم وهذا كثير. نعم. ثناء صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابع ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامن كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. طيب. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. أوصاه بخاصة بالتقوى. سرية تشديد سرية سرية عندك تشدد. الله أنا خبرة سرية. نعم. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ما سوى ذلك لا أبدا ولا حظ لهم في الفيء ولا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وهذه الآية نزلت في الميراث وإن كان الحكم في الميراث نسخ إلى أنه بقي من حكمها ما بقي ولهذا كان عبد الله بن عباس يقول أن الرجل إذا الأعرابي إذا لم يحج إذا حج في أعرابيته ثم هاجر أن عليه حجة أخرى للإسلام وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لا يقبل الله عمل رجل لا يقبل الله عمل رجل إذا أسلم حتى يهاجر وهذا كان في ديار المشركين قديما فما بالك بديار المشركين حديثا وقد دخلوا في نمط من الانحلال والبعد عن الأخلاق مطلقا بل الدعوة إلى الكفر والزندقة والإباحية بشكل شديد فلهذا من ما ينبغي لإنسان يعني على السنة وعلى الخير أن يقيم في تلك الديار قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية إنهم أبوا ماذا؟ إنهم أبوا الإسلام فاسألهم الجزية وهذا الحديث عمدة مالك ومن معه إن في أن الجزية تؤخذ حتى من المشركين وليست خاصة في بأهل الكتاب وإلى هذا كان يميل ابن تيمية لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث بريدة إلى أقوام من عباد الأصنام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه هذا من باب التعظيم لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فإنكم من خفرتم من غدرتم من وقع منكم هذا لا تكونوا قد خفرتم ذمة الله ورسوله وإنما ذا خفرتم ذممكم وإن كنتم أنتم في أنفسكم عازمون على الوفاء بالعهد وإن كنتم في أنفسكم أنتم عازمون على الوفاء بالعهد ومن هذا ينبغي التنبيه على أمر من الناس من إذا صنف كتابا قال توفيق الرحمن فتح العلي فتح الباري فتح كذا ثم في تجد في الكتاب أمورا كثيرة اجتهادية هو نفسه لا يجزم بصوابها فعلى هذا الاعتبار ما ينبغي أن ينسب هذا لرب العالمين ما ينبغي أن ينسب هذا لرب العالمين وما كان هدي السلف أنهم يسمون تصانيفهم بهذه الأسماء بل يأتيكوا فتح العزيز الغفار فإن تارك الصلاة ليس من الكفار طيب يعني مثلا مثل هذه كذب فتح العزيز الغفار فالمراد يعني وأما بعض الكتب التي احتوت على تجهم وجبر وإرجاء ثم تسمى بعد ذلك فتح الباري وفتح الله المستعان هذا فيض القدير فيض القدير من العنوان هكذا فيض القدير تصوف من البداية ثم قال الشيخ الأكبر قال الشيخ الأكبر الله المستعان أيضا كيف الله المستعان وفي هذا العصر مسألة العناوين غريبة جدا وميض البرق تشعر أنها ثم هي رسالة صغيرة جدا ما أدري الصواعق المياه تجي رسالة صغيرة ضيف صواعق وميض الطعن بالرماح ومش عارف إيش هي أربعة وراء خمسة يعني وتجدها صغيرة ضعيفة في المعنى سبحان الله في هذا الوقت يعني عندهم طريقة في التصنيف كيف هذا مال اللآل طيب وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم ها إنك لا تدري فهذا الإنسان ويعني أم المأثور عن أبي بكر قال وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أو الشيطان فما هو الإنسان في كل ما قال توفيق العلي وتوفيق الرحمن وتوفيق وفتح العلي وفتح كذا وفتح القدير وفتح وتشوف لك اسم من أسماء الله الحسن مباشرة وروح تدخله بالموضوع حسب سجعان توفيق الرباني الله المستعان ولا طلع الله وفي أخطاء في أخطاء كثيرة هذا حقتي أنا الله يستعان في الذبع معلم الألباني كتابي هذا فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء في الحديث كثيرة يعني ما يحتاج إلى مراجعة كثير فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه، وبين ذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة: استعن بالله وقاتلهم. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري يوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن قال رجل عابد: قال أبو هريرة: تكلم بكلمة وبقد دنياه وآخرته. هذه مسألة التألي على الله عز وجل، وتكلمنا عليه في دروس أصول الإيمان، لا بس من إعادة شيء من هذا. يعني الإنسان يكون محترزا في أمر الحكم الأخروي إلا بما دل عليه الدليل. والذين لهم الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من هذا أهل البدع والضلال، الذين يكفرون أهل السنة بالتوحيد. فيأتي للسني الذي يكون موحدا أو يكون كذا، يقول: هذا مجسم، هذا كافر، هذا لا يغفر الله له، هذا كذا، هذا كذا. فسبحان الله، هذا والخوارج من هذا الباب الذين يكفرون أهل الإسلام. فهؤلاء يعني أمرهم شر من أمر هذا العابد الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان. ذكر فلان شخص واحد فقط، فكيف من يؤصل تأصيلا عاما في جميع أهل الكبائر وفي جميع العصاة وفي جميعهم أنهم لن يغفر الله لهم، وأنهم ليسوا داخلين في مغفرته، وأنهم لن يدخلوا جنته؟ فهم بهذا الاعتبار كانوا شرا من هذا العابد ومعرضين لحبوط الأعمال. ومثلهم الذين سموا أهل السنة الشاكة وسموهم مجسم، ثم قالوا: المجسم كافر لا شك فيه. فهؤلاء أيضا من هذا الاعتبار داخلون بهذا في أمر التألي على رب العالمين، ثم يعني يثنون على أنفسهم وأنهم الفرق الناجي والطائف المنصورة. يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله أن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أنه يفترى عليه، أنه يكذب عليه، أنه يقال في حقه ما لا يستحق. فرب العالمين يغفر له بذلك. إيه ها؟ مسلية. إيه جدا. باب لا يستشفع بالله على خلقه. طيب أنا قلتها تمشي كيف الكلام؟ خلنا للصلاة أساس منها. أيوة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، أنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. أن نستشفع بالله عليك وبك على الله. نعم، هذا الحديث فيه بحث طويل، وقد انتصر وله تتمة فيها إثبات العلو لله عز وجل، ولهذا انتصر له عدد من المصنفين في الاعتقاد، ومن أكثرهم حتى ذكره ابن العطار في فتيته في الاعتقاد، ذكره الدشتي في الحد، وشيخ الإسلام ابن تيمية دافع عنه دفاعا طويلا كبيرا، وابن القيم دافع عنه في سنده جهالة ابن جبير بن مطعم، ويجيبون هذا ابن الصحابي. ولكن الإشكالية في تفرد ابن إسحاق وتدليسه. حاول ابن القيم أن يجيب بأن ابن خزيمة خرج الحديث، وابن خزيمة لا يخرج إلا ما كان فيه تصريح. لكن من أين لنا أن ابن خزيمة يقول بتدليس ابن إسحاق أصلا؟ والبزار أورده في مسنده الذي تكلم فيه على الغرائب، وليس في مثل الخبر هذا المال الجمعة ولا خبر آخر، خبر الجمعة اللي في الصحيح هلكت الأموال، أي لكن طريق مختلف يعني. غير أنه ليس في معناه ما يستنكر باب لا يستشفع بالله على خلقه، وقد استدل بهذا بعض الناس، يقول: الله واسطتي أو كذا، فبعض الناس يمنع اعتبارا يعني أخذا بهذا الحديث، قالوا: نستشفع وبك على الله. وقد يستشكل هذا المعنى أما وبكر على الله فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيمطرون، وهذا أنه هو يعني معنى الاستشفاء أنه يسأل الدعاء وهو حي. ولهذا كان يعني لما قال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني رأوا البيت مناسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نستشفع بالله عليك، فإننا نستشفع بالله عليك، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يستشفع بالله على أحد، فقدره سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. لكن ما دام أهل العلم أوردوا الحديث فلا يرون في معناه ما يستنكر. نعم، فيه مسألة الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغير عرف في وجوه أصحاب من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامس أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. على تنبيه على معنى سبحان الله، سبحان الله من الناس من يقول هي تنزيه، وليس هذا فقط، يعني هذا ليس هي تنزيه فقط، بل هي تنزيه وإثبات، تنزيه وإثبات، إثبات كمال الود. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في ورد بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا أفضل فقط، فهذا قاله من باب التحدث بنعمة الله، ولكن لما سمعهم يخاطبونه بذلك خشي الغلو فيه صلى الله عليه وسلم وتجاوز الحد. فالبابان مختلفان، قد يستشك الإنسان هو هذا الجمع. يعني ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنت سيدنا وابن سيدنا، بعضهم مثلا يقول سيد الأكوان، وبعضهم يقول يعني، والأبيات المعروفة أن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم، فكيف لو سمعها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الغلو والبغيض وهذا الشرك الصريح، لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه سينكر. وذاك الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، والذي قال من يعصيهما، فقال له بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسد ذرائع الشرك، وهذا من أعظم الأبواب التي يسد فيها الذريعة. جاءت السيد الأكوان يا شيخ؟ والله هذه العبارة ما كان يطلقونها السلف، ولا هي ما هي مستحسنة، يعني ما كان السلف يطلقونها. لكن خير بني آدم أو خير البشر، بل خير الخلق لا أشكال فيه. عبد الله بن سلام قال محمد صلى الله عليه وسلم خير ما خلق الله أكرم من محمد، فقالوا له ولا جبريل ولا ميكال، قال وتدري ما جبريل وميكال؟ جبريل إنما جبريل وميكال خلق مسير، ما خلق الله أكرم من محمد، فأكرم الخلق وخير الخلق، هذا لا أشكال فيه. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس عن الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. أي هذا الباب سد الذريعة، فهو ينبه أنهم ما قالوا إلا الحق. حتى سيدنا ابن سيدنا نعتم سيدهم بجالية، يعني هي هذه العبارات، حتى تعظيم أهل الإشراك من أجله هذا ما لا يصلح. هذا يقولون ما تقول السادة العلماء في كذا وكذا، وهذا كثير. هذا الباب الأخير. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. تصديقا لقول الحبر، هذا بعض الجهمية واقى صدره، وتجد إذا أردت أن تجد كلامه مجموعا فانظر في شرح النووي على مسلم، وفي شرح البخاري ابن حجر البخاري، من كان ابن حجر أحسن لما ختم الباب بكلام الخزيمة. فضاق صدورهم تماما بهذا، وقال بعضهم قال ابن مسعود لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ضحك إنكارا. ويستدلون يقولون ها ممكن الإنسان يضحك مغضب، أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كعب المالك على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يتبسم تبسم الموضة يتبسم تبسم الموضة حتى تظهر نواجذه. فيقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن هذا من أعظم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف ينسب لله ما هو كفر وتجسيم وتشبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويبتسم فقط ولا يصنع شيئا بل يضحك حتى تبدو نواجذه، بل هذا الصحابي وهو أفقه من هؤلاء يقول أنه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وأنا الملك صفة الكلام والأصبع أي سبحان الله. ثم قرأ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حتى النووي قال الذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا، والآية التي تلاها بمعنى ما قال الحبر وليس لنا إلا التفويض. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على المنبر وأشار بيده قال أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول طبعا لفظ بشماله ضعيفة، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم إلا كحبة خردلة أو كخردلة. هذا رواه الطبري في تفسيره من رواية عمرو بن مالك النكري عن ابن الجوزاء عن ابن عباس، وهذا السند رويت فيه أخبار غير محفوظة عن ابن عباس مثل المروي في أن السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل الخبر المروي في الكوة، مثل الخبر المروي في تفسير قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم وعلمنا المستأخرين، وأمثل الأخبار بهذه السلسلة هذا الخبر. فلهذا مثل هذا الخبر حقيقة لا أراه مستقيم من جهة الإسناد، وإن كان لا شك أنه مستقيم من جهة المعنى، بل ظاهره إثبات صفة اليد بشكل يعني لا يستطيع المعطل أن يدفع كانت الخردلة في يد أحدكم في كف الله. هذا يبين لك مسألة القدر المشترك وإثبات صفة اليد لله تعالى. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا بن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول فاليهود الله الذين قالوا أن الله ما قدر الله حق قدره أبشعوا منهم قولا الجهمية نفاة اليد الذين ما قدر الله حق قدره وقالوا ليس لله يد وليس له أصابع يضع عليها شيء. فهؤلاء كما قال ذلك ابن تيمية وابن القيم قال هؤلاء الآية من باب أولى نازلة عليهم الذين لم يقدروا الله حق قدره، وكذلك المشركون الذين طوال هذا الكتاب نرد عليهم ونبين إشراكهم ما قدر الله حق قدره، إذ أنهم جاءوا إلى مخلوق عاجز ضعيف فقير فقره ذاتي وعبدوه وصرفوا له ما ينبغي أن يصرف للملك الغني الذي لا بيده خزائن الخير كله، بل تذللوا له وتضرعوا ما لا يتضرعون لله عز وجل ولا يعبدون الله عز وجل به. فلهذا الاعتبار كانوا يعني لم يقدروا الله حق قدره، فأحسن الإمام رحمه الله أن يختم الكتاب بمثل هذا الباب. قال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا بن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك، حتى كان الشافعي يسخر ويقول اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح، وروى حديث قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة حلقة من حديد. الحلقة هذه بتحريك اللام، أنا خبر التحريك حلقة التحريك خطأ حتى نبه عليها الخطابي في هذا كتابه مال غلط المحدثين، يعني هذا 16,000 نسخة خطية مش عارف إيش وكذا عاد ضبطها عادي باللغة، حتى يذكرون فيها شو اسمه يذكرون فيها قصة لطيفة إنه رجل أمير كان له غلام ورأى ناس يعني يجتمعون اجتماعات مريبة، فبعث الغلام لهم ينظر ما يفعلون، فجاء قال وجدتهم يدارسون اللغة حلقة حلقة، قال هلا جلست إليهم حتى تعلم أنها تقال حلقة حلقة. إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا مرفوع لا يصح، ولكنه صح من قول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام. وفي حديث الأوعال كم ذكر؟ 50. فهذا تعارض ظاهري، ابن القيم قال لا، هذا بحسب، هذه بمثيلة الماشي وهذه بمثيلة الراكب. وبين السماء السابع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا خبر ثابت عن عبد الله بن مسعود. بعضه معلق قال عاصم بن بهدلة يضطرب في روايته عن زر، ترى يروي عن زر، ترى يروي عن أبي وائل. هذا غير ضار، هو أبو زر، هو وائل، أبو وائل، كلهم سمعوا بن مسعود وكلهم من تلاميذه. أخرجوا بن مهدي، أخرجوا بن مهدي، وأين هو أخرجوا من خزيمة وغيره كثيرون. أخرجوا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وراه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال. وحال الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق، له طرق الخبر، وهو يعني رواه عامة مصنف السنة كعبد الله بالإمام أحمد وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم من الأئمة. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. ومن كل سنة بعض المعاصرين يقول هذا يدل على بطلان كلام أصحاب الهيئة الجديدة في المسافة بين الأرض والسماء، لأنه يعني هم يفترضون مسافة كبيرة جدا لا تبلغ هذا. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابع والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، الله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود وغيره. وهذا معروف حديث الأوعال، ومعروف الكلام الذي فيه فيه مسائل. الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها أن هذه العلوم وأمثالها وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. ولهذا الله عز وجل ما أنكر على اليهود ما يسميه الجهمية المعطلة بالتجسيم. وهنا لطيفة، هناك رجل يهودي اسمه موسى بن ميمون أسلم وحفظ القرآن ودرس المذهب المالكي، ثم عاد يهوديا، لكن عاد يهودي إيش؟ يهودي جهمي، لكن درس عقيدة الأشاعرة، فراح حرف التوراة وطلع نسخة كلها تنزيه فيما يرى، فتدمر منه علماء اليهود تدمرا شديدا. حتى صديق حسن خان في أبجد العلوم ذكر أن اليهود يتدمرون جدا من نسخة هذا الرجل موسى بن ميمون الذي رأى أن هذا التوراة كله تجسيم ولا بد أن يحرف. الثالث أن الحمر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابع وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحمر هذا العلم العظيم. اليوم يأتي يقول شخصين إيش الفائدة من دراسة أسماء الصفات؟ إيش هذا علم عظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رد سائل يسأله، هو يضحك ربنا أجابه، أين كان ربنا قبل أجابه، بل هو يسأل أين الله. الخامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادس التصريح بتسميتها الشمال. طبعا هذا فيه ضعف، وفيه وذكرنا في دروس الإبان البحث في هذا، وأنه في الحقيقة لا يصح خبر أبدا بذكر الشمال، وكلتا يديه يمين، وحديث الآخر على ظاهره فيما يبدو. السابع ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامن قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسع عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. والكرسي موضع القدمين كما صح عن عبد الله بن عباس وروي عن أبي موسى الأشعري بسند فيه انقطاع. نعم. التاسعة العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة غير الكرسي والماء عندي في نسختي نعم، خلافا للمروي عن الحسن البصري ولا يصح أن العرش هو الكرسي، وهذا لا يصح عن الحسن. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة هذه مسألة عظيمة، مسألة علو الله عز وجل أدلته لا تحصى. نعم. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. هو المصنف في بداية الكتاب تكلم عن توحيد الألوهية، وفي النهاية ذكر الأسماء والصفات بشكل متوسع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعطل في العادة يكون مشركا، وذكر ابن القيم أن أصل كل شرك في هذا العالم من التعطيل، لأنه وسوء الظن بالله عز وجل. كيف ذاك؟ هذاك من وجوه، فإن المعطل الجهمية الموجودون اليوم عندما يقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ثم يذكر أن الله لا يحب ولا يحب ولا كذا ولا كذا، فهو عطل الله. وتدفعه نفسه إلى إله يعبده ويأله، فلا يجد ذلك إلا في المخلوقات التي يعظمها. هذا من وجه. الوجه الآخر إساءة الظن بالله عز وجل، فهم لم يعرفوا رحمته على وجهها، لم يعرفوا، فيظنون ذلك في المخلوق ويسيئون الظن به سبحانه وتعالى. فلما عطلوه عن كماله ذهبوا وأشركوا به، ولو عرفوه حق معرفته ما أشركوا به. ولهذا تجد الأمر مجتمعا فيهم، في كثيرين كالسبكي، ابن بهادر، الزركشي، كما هو في السيوطي تجد عنده قبوريات، في الغزالي صاحب الإحياء رجل عنده قبوريات كثيرة، تجد هذا الأمر كثيرا جدا. أما اليوم فالأمر مستوي تماما، فلا تكاد تجد أشعريا إلا وله طريقة صوفية يتبعها وإله يعبده من دون الله بل آلهة. ولهذا تجد الرفاعية والنقشبندية والقادرية وأمثالهم كلهم معطلة في باب الأسماء والصفات، فاجتمع فيهم كفر الجهمية وشرك عباد القبور، يعني فظلمات بعضها فوق بعض. وهذا يعني آخر ما في هذا الكتاب العظيم. والكتاب هذا له شروح كثيرة وشرح عدة مرات، ولكننا أردنا يعني أن نمر عليه مرورا نتذكر فيه مسائل، والمرور والتكرار يعني يفيد المستمع. طيب هذا وصل للأمانة محمد.